السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فإننا في البداية كالمعتاد نحمد رب العباد على ما أسداه من النعم، وما دفعه عنا وعنكم من النقم، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن نعمه علينا وعليكم حفظكم الله نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الاستقامة على شرع الله، نعمة إتيان بيوت الله تبارك وتعالى، نعمة هذه الجلسات والحلقات والمحاضرات، نعمة الغيث، نسأله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعله نافعا غير ضار. نعم ونعم ونعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحمده تبارك وتعالى على نعمه كلها وآلائه جميعها. ثم إن الشكر مصور الإثر ذلكم إلى فضيلة الشيخ إمام هذا المسجد وخطيبه الشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى على دعوته وعلى إحسانه الظن بأخيه. ثم إن الشكر مصور إليكم جميعا يا معشر من حضر، يا معشر من اقتطع من أوقاته الثمينة هذا الوقت لعله يستفيد ولعله ينتفع، فنسأله جل وعلا أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معشر أفاضل، سمعتم في مقدمة الشيخ قبل قليل، ولربما قرأتم أيضا في مواقع التواصل أن العنوان ذكرت أين أن يكون، أو أن العنوان الذي اخترناه لهذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى يتحدث عن وسائل الوقاية من مشكلة الفقر، وعن وسائل النجاة من هذه المشكلة، أقصد الحلول الشرعية لمشكلة الفقر. فإن الفقر مشكلة لا ريب في ذلك، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى من الكفر والفقر ومن عذاب القبر صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأفاضل، الواقع لما سمعوا كلمة الفقر، هذه كلمة الفقر كثير من الناس يخوفوننا بها، هذه الكلمة الفقر، ما الفقر ما الفقر، والناس هذه الكلمة تتكرر على ألسنتهم كثيرا، يتكلموا بزاف هذه الكلمة، كوكا كتشوف الخدمة ما كاش، الساكن ما كاش، الذرية كثيرة، والأجرة قليلة، وتسمع مثل هذه الشكاوى، الديون كذا إلى آخر ما هناك، يعني شكاوى كلها تصب في مصب واحد، كلها تصب في مصب واحد. وهناك أناس وللأسف الشديد ما فتئوا يخوفون غيرهم من الفقر، ما كانوا يخوفوا الناس من الفقر، وهذا لا ينبغي في الحقيقة. المهم أننا إن شاء الله تعالى نحاول أن نضع الأصبع على هذه المشكلة، كيف عالجها شرع الله تبارك وتعالى، كيف عالجها دين الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة. ونحن كان عندنا قدرة باش نسميه هذه المحاضرة بواحد الاسم جذاب، كيف نسميه الآن؟ كيف تصبح مليونيرا، كيف تصبح ملياردير، كيف كذا، ما حبيناش نديرو هذا العنوان حنايا، لأنه ماشي هذا المقصود. لأن الإنسان قد يكون مليونيرا وقد يكون مليارديرا لكنه ليس بغني، ولا لا لا، قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس، القناعة هي الغنى الحقيقي. المهم احنا المشكلة على الفقر هذه وما ينجم عنها لا شك أنها مشكلة، لا ريب أنها عند بعض الناس معضلة. فإحنا إن شاء الله الشرع تاعنا ما خلى والو، ورانا كيف تخرج من هذه الطامات والمطبات والمشكلات والمعضلات بإذن رب الأرض والسماوات. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم حفظكم الله. الوسيلة الأولى، نحن نذكر وسائل علاج الشرع تاعنا الدين تاعنا كيفاش عالج هذه المشكلة. الوسيلة الأولى بارك الله فيكم هي الشكر. إي والله شكر، أنا فقير كيف نشكر؟ نعم تشكر القليل ليعطيك الله عز وجل الكثير، مشكرش القليل وحب الكثير أشكر القليل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، شفاش واضحة، لئن شكرتم يعني الشيء اللي يكون عندك مهما كان قليلا أشكره. يقول لك واش راك؟ قول الحمد لله، نتقلب في نعم الله. وصح والله العظيم صدقت حينما تقول هذا، ولو كنت في الظاهر من أفقر خلق الله، لكن كيف سألك وتقول الحمد لله نحن نتقلب في نعم الله تكون صادقا وربك عمر. ما راش تكذب، إن يكفيك يكفيك أنك مسلم. كاين نعمة كما هذه، ربي جعلك مسلم. تصور لو أنك الآن عندك ملايير وعندك فيلات فخمة وفخمة وعندك، لكنك تعبد البقرة أو تعبد الشجرة أو تعبد فأرا أو تعبد كما يعبد الكثيرون في هذا الزمن، مش بلية كبيرة. ربي عز وجل جعلك مسلما، أعظم نعمة. خلاص كيف تفكر بأنك مسلما لأنك مسلم؟ أحمد ربي تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، ثم مش مسلم برك، مسلم من أهل السنة الحمد لله على الطريق الصحيح بإذن الله تعالى. فكثير ممن يزعم أنه على الإسلام لكنه بعيد كل البعد عن حقيقة الإسلام، فأنت على الجادة بإذن الله تعالى في الجملة. ثم أنت بفضل الله تعالى تأتي بيوت الله عز وجل تصلي. كثير من الناس فاتهم هذا الخير، فاحمد ربك وأولاك، هذه نعم بعضها فوق بعض والله العظيم. أزيد مش غير النعم، كاين نعم كثيرة جدا. أي نعمة من النعمة من النعم نحكموها نخطوها في الميزان ثقيلة بزاف، ثقيلة بزاف. صح كاين ناس يعرفوا حقيقة وقعوا في مشكلة غابت عليهم حاجة في صحتهم ولا في صحة الأهل تاعهم ولا في صحة الذرية تاعهم. العين هذه شحال تسوى؟ بصر تاعك العين تاعك شحال تسوى؟ مليار جنواير كيف نواير؟ ما عندهاش ثمن بارك الله فيك. بيعها شحال تبيع عينك هذيك يوسف؟ الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال جبل الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهم الجنة. حاجة كبيرة بزاف غالية بزاف صح ولا لا؟ شحال من نعمة عندنا يا إخواننا ما نروحوش منها ولا منها في أنفسنا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ماكوش شايفين هاد النعم، نعم بزاف بزاف لا تعد ولا تحصى اللهم لك الحمد. إذا وش النعم؟ ماذا تستوجب؟ تستوجب الشكر. إي والله الشكر بقلبك بلسانك وبجوارحك. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل الشكر حقيقة الشكر. إذا تشكر بقلبك وتشكر بلسانك وتشكر بالجوارح تاعك وتستعمل النعم في طاعة الله لا في معصيته سبحانه وتعالى جل في علاه، وهكذا. المهم شكر النعم. هذه النعمة هذا الوسيلة اللي نتكلم عليها وهي الشكر، يقولنا في عدة مناسبات كيف كانوا يسميها الأولون. كانوا يسمون الشكر باسمين اثنين يمشيوا كيف كيف، الحافظ والجالب. يقول لك الشكر الحافظ والجالب، حافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، جالب لأنه يجلب النعم المفقودة. دي موجودة حافظ عليها، دي مفقودة يجيبها لك. وجرب وستر، اشكر القليل تجد الكثير بإذن الله تعالى. خلاص متفقين عليها. وأشياء من الأشياء اللي تعاونك على شكر النعم، من الأشياء اللي تعاونك على شكر النعم أولا الدعاء، خاصة توفيق باش يوفقك ربي تشكر النعم تاعه أنا الليل وأطراف النهار. هذا توفيق من الله، ليس كل أحد يوفق لمثل هذا. إذا باش يوفقك ربي أدعيه. علاش النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذاك الدعاء بعد الصلاة؟ وش نقولوا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني دعي ربي عاونك على الشكر تاعه، كيعاونك ربي على الشكر تاعه ستكون إن شاء الله تعالى من الشاكرين. إذا الدعاء يعاونك على الشكر. اثنين، أنك تنظر إلى نعم الله تبارك وتعالى التي تسبح فيها. شحال من نعمة تفكر، حاول استحضر هذه هذه هذه هذه، تفرح. قد تنزل بك مشكلة وينزلك بزوج وثلاثة وربعة وخمسة ومن بعد، لكن آلاف وربما مئات الآلاف تاع النعم اللي راك فيها نسيتها. إذا حاول أن تستحضر كي يجي الشيطان يضعف لك الايمان ويجي الشيطان يفكرك غير في المشاكل تاعك، لا لا تفكر النعم، تفكر الخير الكبير اللي راك فيه منذ خلقك المولى تبارك وتعالى. احمد الله عز وجل على هذا، حفظك الله. اذا هذا يخليك تشكر. زد على ذلك مما يساعدك على الشكر ان تنظر الى من هو اسفل منك، لقوله عليه الصلاه والسلام: اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في الاهل والمال فلينظر الى من هو اسفل منه فانه احرى ان لا تزدروا نعمه الله عليكم. كي تشوف لي تحتك تشكر نعمه ربي، بصح تبقى دائما تشوف لي فوقك تحس روحك دائما ناقص. كي تشوف لي فوقك دائما مخصوص، دائما ناقص. شوف لي تحتك، قضيه المال كاين لي تحتك بزاف بزاف بزاف. قضيه المسكن عندك الضيق عندك كذا، نعم، لكن شوف الناس اللي هم بالاهل تاعهم في هذا البرد راقدين في برا، راقدين في الكراطن. تحمد الله تبارك وتعالى على نعمه، تحصوه بلي ربي فضلك على كثير ممن قد خلق سبحانه وتعالى. وهكذا الصحه تاعك، عندك مرض، عندك زوج، عندك ثلاثه، واش تسنى من هالدنيا؟ الدنيا فيها هذا الشيء، جبلت على كدر وانت تريدها صفوا من الالام والاكدار، ومكلف الايام ضد طباعها، متقلب في الماء جدوى ناري. اذا ما حبيتش مشاكل، ما حبيتش المرض، ما حبيتش كذا، اطلب المستحيل في الدنيا. عندك مرض، زوج، ثلاثة، شوف الناس الذين غزتهم الأمراض من كل ناحية ومن كل جانب، فتجده لا يتحرك من مكانه وكل شيء في المكان تاعه. أنت أفضل لهذا، إذا نحمد ربك عز وجل، ربي عز وجل فضلك على كثير ممن قد خلق جل في علاه. إذا هذه الأشياء تخليك تشكر بإذن الله تبارك وتعالى نعم الله تبارك وتعالى. شوف ربي عز وجل في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. موسى عليه الصلاة والسلام يذكر القوم من بني إسرائيل، يذكرهم بالنعم تاع ربي تبارك وتعالى عليهم. ربي قال النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا هذا الشيء، هذا الموقف. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. لو كنت قرأت في تفسير تاعها ثبت في مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه جاءه رجل يشكو إليه الفقر، جاء واحد يشكو إليه الفقر، واش قال له عبد الله بن عمرو؟ قال: ألك مسكن؟ قال: نعم. قال: ولك زوجة؟ قال: نعم. قال: فأنت غني، شفت لي عندك مسكن وعندك زوجة. قال: فأنت غني. الأخر انتبه لما قال له هذا، قال: ولي خادم، عندي واحد خادم. لما قال له هذا وش قال؟ قال: أنت ملك، أنت ملك. سبحان الله، صح. هذه وهنا يجيبوها في التفسير في سورة المائدة في هذه الآية المباركة: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم فيه إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال: كان الرجل في بني إسرائيل إذا ملك بيتا وزوجة وخادما سمي ملكا. أنا دائما نقول وكان ذكروا القصة، قولوا: ما أكثر الملوك في هذا الزمن، بل في هذا المسجد الآن معنا شحال من ملكين هنا، معمرة شحال واحد هنا مزوج وعنده دار وعنده خادم. قلت: ما عنديش خادم. عندك أكثر من خادم، واش خادم لازم يكون إنسان، صح؟ لو كان عندك انت واحد يجي ينظف لك الدار، ينظف لك الدار سميه خادم، واحد يغسل لك حوايج سميه خادم. شكون ما عندوش ماشي نظافي تغسل الحوايج قاعدنا؟ شكون ما عندوش روبو عبز يسير؟ شكون على بالك بكري باش طيب حاجه خدمه كبيره، خدمه كبيره باش تجيب هذيك الخبز هذا وباش تجيب هذيك الحطب تحت طيب ومن بعد باش تشعل النار وشحال تسناها وباش الى اخره. الآن في دقائق تحط الماكلة تاع في ميكرون 30 ثانية تبدا تقلق، يطولت محبش تسخن 30 ثانية. شحال من خادم عندنا يا إخواننا، كم من خادم عندنا، ومع ذلك قل من يحمد الله تبارك وتعالى. إذا احنا في الحقيقة كثير منا يسمى ملكا ملوكا جا بكري، ماشي غير ملك هو اللي يحكم في هذوك الملوك تاعهم. فالحمد لله على نعمه تبارك وتعالى. إذا حبيت تفك من الفقر، الشيء القليل اللي راك فيه احمد ربي عليه، اشكر ربي عليه تبارك وتعالى. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تكفر بالنعم تاع ربي، تجحد النعم تاع ربي، ما تذكرش النعم تاع ربي، تنسى النعم تاع ربي، فلا تلومن إلا نفسك، فلا تلومن إلا نفسك. حبيت النعمة اللي عندك تبقى لك، حبيت ربي يزيد لك نعمة أخرى، حبيت حالك فيها تبقى عليها وتزيد لك، يزيد لك الخير إن شاء الله، فاشكر ربك واحمده جل في علاه. هذا العنصر الأول، ربي يبارك فيكم، بلا كنت غفلوا عليه. نقطة ثانية حفظكم الله، الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، هذا من أعظم الأسباب تسلكك من الفقر ومن غيره من المشكلات ومن غيره من الأزمات. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد منه تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا فالدعاء الدعاء الدعاء، بارك الله فيكم. وهنا عندنا الحديث السابق اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعي به، وهذا من أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. دعاء مش دعاء، استعاذة بالله من الفقر، يا ربي سلكني من الكفر وسلكني من الفقر. الله أكبر، أصاب الفقر حاجة وعلا. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. الإمام الملاوي رحمه الله وهو يشرح الحديث في صحيح القدير، وش قال لك؟ قال: وإنما قرن الفقر مع الكفر لأنه يجر إليه. الله عز وجل عافيته والسلام، كثير من الناس جرهم الفقر إلى الكفر، وهذا هو موجود في زماننا هذا، في زمن كثير من الناس. كان يقول لك فلان صار نصرانيا بعض مناطق تاعنا مساكن، ماشي صار صار نصرانيا، رضاب هذا الشيء. لماذا؟ ضعف، فقر، حاجة ممكن أقرب الناس إليه ما وقفوش معاه، ما عاونوش، ضعفوا الإيمان. ومن بعد جاوا الناس منا ولا منا قالوا نعطي الفيزا لكندا ولا شي حاجة، فتجده مسكين يبدل ديره. صلى الله عليه وسلم عافية والسلام. الكفر واعر، الفقر واعر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر ومن عذاب القبر صلوات الله وسلامه عليه. إذا الكفر مع الفقر، لأنه قال يجر إليه، يجر إليه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجد أكل هذا قصة في صحيح البخاري، قصة معروفة. مصطفى الدعاء وش يدير؟ ما تستهينش بالك، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. بالك تستهين يوما ما بالدعاء، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. قلنا صحيح البخاري كان قصة حصلت هذه ليلة معركة الجمل، معركة معروفة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه قال لك: عيط لي بابا، ناداني ليلة الجمل فقال: يا ولدي مصطفى، قال رب شوف واش حضر، هذه المحنة اللي رانا فيها وهذا الحرب اللي رانا فيها، وما يقتل إلا ظالم أو مظلوم. كان يروح يموت ظالم، كان يموت مظلوم، ولا أراني إلا أنني سأقتل مظلوما. نشوف روحي راح نموت مظلوما، وإن أكبر همي لديني، أكبر هم راه في قلبي الدين تاعي، وليده. هنقول وليدي يوصيه. قال: فجعل يوصيني بدينه، يوصيني يوصيني يوصيني الدين، لأن الدين هم كبير، قاعد يوصيني بالدين تاعه. قال: يا ولدي، فإذا عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. إذا عجزت عن شيء من الدين أطلب بالعون، استعن من مولاي، فاستعين عليه مولاي. قال: فوالله لم أفهم من هو مولاه. شكون يقصد؟ لأن كلمة المولى في اللغة العربية عندها معاني. في اللغة العربية السيد يقول له مولى، والعبد يقول له مولى، إلى آخره. فقال الله مثل من مولى؟ فقلت: يا أبتي من مولاك؟ يعني كي نعجز عن الدين أن يسدد هذاك مبلغ كبير. اليوم هذا المبلغ هذا يقدر بالملايير، يعني كبير، دين كبير جدا. قال: قلت شكون هذا مولاك؟ كين أحصل الله عنده ولا لتجئ إليه؟ قال: الله. قلت: من مولاك؟ قال: الله، ربي عز وجل، استعين عليه مولاه، استعين بالله يعني. خلاص وصح، قتل رضي الله عنه في تلك المعركة زبير بن العوام الصحابي الجليل عليه رضوان الله تعالى. عبد الله بن الزبير بدأ يقضي في الدين، يقضي يقضي يقضي يقضي في الدين، دين كبير. قال: نمشي مدة وبعد نحبس. قال: كنت وقفت تفكر وصية بابا، استعين عليه مولاي. وش نقول؟ يا مولى الزبير اقضي عنه دينه، يا مولى الزبير اقض عنه دينه. قال فيقضى ذلك الدين، فيقضى حتى قضي الدين كله، الدين كامل قضي بفضل الله تعالى. بالك الدعاء حاجة عظيمة جدا. إذا أنت ما تنساش الضيق عليك، قال يا مولاي اذكر اسمك، أنا أقول يا مولاي يوسف اقضى عن يوسف دينه، يا ربي انت مولاي اقضى علي الدين تاعي، ما يخليكش المولازر، تلتجئ إليه بصدق، تتضرع إليه، تبكي، تقوم الليل والناس نيام، أبشر خاف ربي وعدك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وش تكون انت الحمد لله تعرف بالدعاء هذا عنده شروط، عنده آداب، كاين موانع لابد أن تتجنبها وهكذا. إذا الله الله في الدعاء. وأنا شحال حكيت واحد القصة في واحد المسجد، كنت ندير جاهل كنت ندير الدرس، المهم ما نذكرش مليح واش كنت نتكلم. المهم هذا الحديث قلته في آخر الدرس، هذه القصة هذه قلتها في آخر الدرس. جا لي واحد بعد الدرس واش قال لي؟ قال لي شيخ شارك الحديث اللي قلته، هذه القصة اللي قصيتها قلت لها. قال لي أنا كنت هذاك وين دخلت؟ ما حضرتش الدرس. عاش هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. بارك في هذا الخير في هذا المجلس، هذا بركة عظيمة. ممكن الإنسان يقعد دقيقة فينال من الخير ما الله تعالى به عليه. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ما تخافش. المهم قال لي هذاك وين دخلت؟ قال لي غير دخلت قلت هذاك الحديث. قال وأنا سبحان الله، قال وأنا عندي واحد الدين. قال لي مباشرة خرجت من أعماق قلبي، يا مولى فلان اقض عنه دينه، باسمه يا مولى فلان اقض عنه دينه. قال والله العظيم غير ما قامت الصلاة قبل الإقامة، دي ما الأخر كما يقول لك قبل الإقامة. قال لي جيني واحد سلام عليكم وشرك لباس، قال لي طاني واحد البرية، قال له هاك شوف سد بها في الشغرة حطها له. قال لي راح فتحتها لقيت هذاك المبلغ اللي نحتاجه، صدقوني. فكن صادقا مع الله والتجئ بصدق إلى الله وأكثر من الدعاء. بالك تستهين بالدعاء، دعاء الماشي لا مش شروط بالأدب كذا، وطول في الدعاء والضرع في الدعاء، ألح على الله في الدعاء. ربي يحب منك الإلحاح، ربي يحب منك. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. شنت وليدك يجي يقول لك أعطيني كذا، أعطيني شي حاجة ويروح، ممكن ما تشغلوش كاع ما تنتبهش ما تحوش عليه، لكن مرة اثنين ثلاثة ونصب به عنقك ويبوسك ويقبلك ويبكي لك يا أبي أعطيني كذا يا معطول تعطيله، وتحب منه هذاك الإلحاح. فالله جل في علاه يحب الإلحاح من عبادة، أن يرضوا بهذا الجلال والإكرام. فالإنسان يلح على الله عز وجل في الدعاء وسيرى الخير الكثير بإذن الله تعالى. وكان واحد الدعاء خاص بالدين، ما دام تكلموا عن الفقر وكذا كان دعاء بزاف ناس يقول لك الله غرقني الدين، قولوا إن شاء الله ما تغرقش بإذن الله تعالى. بالعكس كان في سنن الترمذي رحمه الله الحديث صحيح، هذا جاء عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، فقال يا أمير المؤمنين أعني على مكاتبتي. هذا كان مكاتبا، هذا رقيق عبد عند سيده، وتعرف العبد يكون عند سيده معناته هو مبلغ من المال من جهة هو مال، فهذا أحب يتحرر. راح السيد تاعو قال له حررني، طبعا السيد يقول له أعطني المبلغ الفلاني نخرج. فبدأ قال له معليش بتفقوا المبلغ الفلاني نعطيه لك ونولي حر خلاص، يعني يشتري نفسه بفهم، يشتري نفسه. عطى المبلغ فلان بيسدد ما قدرش، راح عند علي رضي الله عنه قال أعني على مكتبتي، وانت كتبت مع السيد تعب ما قدرش السيد نسدد عاوني. واش قال له علي رضي الله عنه؟ وهذا سبحان الله درس ليه ولغيره، كما قال لك علمني صيادة خير ما تعطي حوتة، ولا لا علمني صيادة وشوف، او علمني مليح علمني حاجة اعظم من الصيد وعلم هذا لنا كامل. قال ألا أدلك على حديث علمنيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو على كلمات علمنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان عليك مثل جبل صبير أو جبل صغير أو جبل كبير، صغير ولا صبير هذا جبل في طية أو جبل كبير، المهم جبل، لو كان عليك مثل جبل كبير دينا لأداه الله عنك. جبل كبير تاع الدين ربي يسدو، الله اكبر. قال وش هو الدعاء؟ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. احفظه ربي يحفظكم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عن من سواك. قولوا وتوكل على الله وسترى النتيجة إن شاء الله تعالى. هكذا وزيد الإنسان كأثنان تكلم الدعاء اتحرى أوقات الإجابة ما تنفرش عليها. ثلث الليل آخر السجود أحوال إجابة أوقات وأحوال إجابة. يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر ساعة، هذه أوقات مباركة عظيمة بارك الله فيكم، ما تغفلوش عليها جزاكم الله خير. ثم كان أحوال معينة الدعاء أيضا مليح فيها في هذا الباب ثاني، لما تدخل المسجد وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لما تخرج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك، أسأل ربي من فضله الواسع ما تغفلش، وانت من فضله انه يسدد عليك الدين تاعك، استعظم مثل هذه النية. صح، تسأل الله من فضله لما تسمع انت صياح ديك سردك عيط، واش تقول؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فانه رأى ملكا، واسأل الله سل الله من فضله، اسأل ربي من فضله يوسع عليك الرزق، يقضي عليك الدين، يبعد عنك الفقر سبحانه وتعالى. اذا العنصر الثاني الدعاء بارك الله فيكم. العنصر الثالث صلة الأرحام، صلة الأرحام عظيم. هذا عنصر عظيم جدا، يكفي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. شكون اللي موش حاب ربي يوسع له في الرزق تاعه؟ شكون اللي موش حاب ربي يطول له في العمر تاعه ويبارك له في الأجل تاعه ويبارك له في حياته؟ خلينا كاع نحبوا يوسعنا ربي في الرزق ويطولنا ربي في العمر تاعنا، يبارك لنا في الاجل تاعنا، صح ولا لا؟ اذا هاي النصيحه، من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. وجرب وسترى، صدقوني كاين ناس كانوا غافلين على هذه القضيه، يقول لك الحمد لله نهار فهمت واش معناتها صله الرحم، وفهمت باللي صله الرحم ماشي بالمكافاه، لي زار لي نزور ولي ما زارنيش ما نزوروش، لي اتصل بي اتصل بي، لي ما اتصلش ما اتصلش. قال لا، النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. قال لما فهمت هذه القضايا وليت نسال الرحم، والله يقول لك بارك لي يا ربي ما تهملش. اذا كان تاجرا ربي بارك له في التجاره، كان عاملا ربي بارك له في هذيك الشهريه تاعو، وهكذا كان عنده ديون يسدد له ربي الديون تاعو باذن الله. كن واثقا بما جاءك عن الله وما جاءك عن رسول الله صلى الله وسلم عليه الله. الثقة في النصوص الشرعية، شيء اللي تسمعه من القرآن والسنة كن واثقا به واعمل به وأنت موقن وسترى نتيجة إن شاء الله تعالى. إذا صلة الرحم بارك الله فيكم، بركة في الأرزاق وبركة في الأعمار بإذن الله تبارك وتعالى. ومنه كيقولوا الرحم، صلة الرحم البداية كاع بالوالدين، دعاء الوالدين كما قال بعض السلف دعاء الوالدين يثمر المال والولد. دعاء الوالدين كي تحسن ليهم دير فيهم الخير، طلب منهم الدعاء ويدعوا لك ويجتهدوا في الدعاء لك، ابشر يثمر المال والولد والذريه ايضا. اللي عنده مشكله في المال ولا عنده ديون ولا عنده مشكله في الذريه ما ينساش دعاء الوالدين، احرص على دعائه ملك، فدعاؤهما يثمر إن شاء الله تعالى المال والولد كما سمعتم حفظكم الله. والعكس بالعكس، الحس بالعكس، هذا في دعاء الوالدين مستجاب، دعاء الوالدين مستجاب. احرص أنت على أن تنال دعوة طيبة مباركة من الوالدين، مش العكس، ما تغضبهمش ما تقلقهمش، خاش تغضبهم ويدعيوا عليك بالشر هي مشكلة كبيرة. حتى ولو كان والديك واعرين وكذا أنت ما تحاول كي تتفادى الدعاء بالشر راك حققت نتيجة ما شاء الله. وإذا زدت وصلت أنت إلى أنهما يدعوان لك بالخير فهذه نتيجة أعظم وأفضل، ما تستهينش بهالشيء بارك الله فيك. مش حال الإنسان، وإحنا دائما نقول الوالدين ما تدعيش على أولادكم بالشر، ما تدعيش، دعي لهم بالخير، خاش الدعاء تاعكم مستجاب. وكيف تدعي لهم بالخير؟ إذا ربي استجاب هذا الدعاء مليح عليك ومليح لولادك ومليح الأمة كامل، صح؟ كيف تدعي بالشر؟ إذا استجيب الدعاء كيفاش؟ وش حال من الإنسان استجيب دعاؤه في ولده؟ وراك تشوف الداعية اللي مات بضعة أيام اليوم ولا ثلاثة، عبد الله بن نعمة رحمه الله تعالى، وشفتوه بالكم قصة تعود قصة عجيبة، لكن إكرام من الله وعسى أن تكرهوا شيئا. كيف صار داعية لما أصيب بالشلل؟ بعدها الحمد لله رجع للدين تاعه وكذا. وإن كيف أصيب بالشلل؟ كان شاب من الشباب، قال لك ضبط بابه، زعرت بابه، هو ينظر من نظر، قالوا بابه، قالوا قلك الدخل، قالوا مانيش ندخل، قال الدخل مانيش، قالوا ضغط معاه داعية، قال إن شاء الله ودارك الدخل إن شاء الله ربي ترتخل لك الرقبة تاعك. شاب صغير على باله صراحة الله فيه سين شبك ترتخل الرقبة تاعه، تم شال الكلي. هاولو كتربوها لأنه واحد يومين لما فصار بعدها الحمد لله ربي هداه وصلحه ما شاء الله، وصار داعية وصار مصلحا عليه رحمة الله عز وجل. لو كنت تبع شوية كلمات تاعه ما شاء الله تبارك الله، وما نقمش مسكين على الوالد تاعه وكذا، لكن احنا قلنا الوالدين ما تدعيش بالشر، ادعي بالخير، ادعي بالخير لولادك. قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيجيب، هل توافق ساعة إجابة بالك؟ ودعاء الوالدين عموما مستجاب، الله يبارك فيكم بالكم. ونحكي كنت أحكي لكم قصة معليش لا بأس أن نذكر بها، وهذه قصة هذه هدايا أنا صديق هذه يروح بزاف العمرة، هو مرشد تاع العمرة يروح بزاف، حنا نحيل حين نصر معنا نقول كاش حكايات تلقى العجائب، تلقى العجائب من بين أشياء الحكاية. قال لي اختراق، قال لي أنا جامي صارت لي في حياتي، قال لي جاتنا وحدة معتمرة، مرأة خدامة هنا وكذا، قال لي جات معتمرة، قال لي المهم أنا ما فرق، قال لي احتاجوا عيطولي، قال لي دي فلانة وش بها، قال لي روح شوف معها، قال لي مشكلتها وش هي، العام الثالث وهي تعتمر، عمرة الأولى الثانية الثالثة العام الثالث الجين تعتمر، مشكلتها أنها لباس عليها توصل جي داخل المسجد الحرام باش تشوف الكعبة ما تشوفهاش، وراء الكعبة هايليك أروح واش قدامها ما ليش نشوفها ما تشوفش الكعبة، وهي تشوف عادي وكلش عادي وحياتها عادية، والسيد يعني اللي كان يجي فرصان جيبوه هو يحكيها لكم من العجائب. قال لنا يا ما، قال لي ما خلاص نسيت لي، قال لي حكمتها جيتها عند شيخ عبدالله العجلان ربي يبارك فيه عالم العلماء تاع الحرم الحرم المكي، قال له قلت له يا شيخ هاي الحكاية الحكاية الحكاية، قال لي الشيخ طأطأ راسه حبط راسه مدة، قال لي ما طبعوش، قال لي وبعد شاف فيها العالم، قال لي ماك باباك والديك يعني كيفاش العلاقة، قال لي ما كانت تدعي عليك يماك، قالت له نعم، قالت له يما اللي كانت تدعي عليا، قل لي إن شاء الله ما تشوف فيه بيت ربي ولا كذا ولا كذا، الله عز وجل عافية والسلام. فمشي سهل دعاء الوالدين واحد، ولذلك احنا نقول للولاد ما توصلوش روحكم باش يدعيو عليكم والديكم بالشر، ونقول للوالدين ما تدعيوش على اولادكم بالشر، قد ما يغضبك وليدك قد ما تغضبك بنتك ادعي لهم بالخير مليح، دعاء مستجاب ان شاء الله، يا وليدي ربي يصلحك وربي يهديك وربي يوفقك وربي كذا، ادعي بالخير احسن لك. واضح؟ المهم نعاودوا نتكلموا عن حلول شرعية لمشكلة الفقر. إذا قلنا الحل الثالث هو صلة الرحم، الحل الرابع الإكثار من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، ما تستهينش بالقضايا، أكثر من الاستغفار، استغفر ربي. يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات ثلاث، من ينجيه؟ تعرف أن واحد غرق وريح يامات في البحار، بعد خرج سالما معافى، غرق وزال كلها الحوت، ظلمة الليل البهيم، ظلمة أعناق البحار، وظلمة بطن الحوت كلها الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم أتى بما يلام عليه، فلولا أنه كان من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني شو كلمة قصيرة فيها من الخير ما الله تعالى به علي نجاته، وين تكون في ضيق بل تنسى الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله أعظم كلمة، لا إله إلا أنت أعظم كلمة قيلت وتقال، كلمة توحيد تهليل، لا إله إلا الله سبحانك تنزيه وتسبيح، إني كنت من الظالمين اعتراف بالتقصير، وبالتالي هو استغفار، استغفار. الحسن البصري رحمه الله يخي يحكي ناس حم الله كي جاءوا قالوا له جاء واحد شكاه في مجلس واحد شكا عدم الذرية، فقال استغفر الله ما عنديش دلالة، قال استغفر الله أكثر من الاستغفار، واحد اشكال تسلط زوجته قال استغفر الله، واحد اشكال فقر قال استغفر الله، واحد اشكال فقر والجفاف والقحط قال استغفر الله. تعجبوا الجلساء، كل ما يجيك واحد جاوب واحد. قال ليس ذلك من عندي، ألم تسمع قول الله تعالى؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صح ولا لا؟ أموال وبنين وجنات وأنهار وهكذا. إذا الاستغفار يجلب الأرزاق ويجلب الخير ويطرد الفقر ويطرد الديون بإذن الله تبارك وتعالى. ما تغفلوش عليه، ربي يحفظكم. كثر من الاستغفار، ماشي مرة ولا زوج، استغفر كثيرا. خلي لسان تاعك يجلب الاستغفار، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. جلسنا وحدة، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد الطائعين، سيد المتقين. قالك عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا نعدون ونحسبون في الجلسة الواحدة للنبي عليه الصلاة والسلام. هل تقول استغفر؟ يقول لك استغفر، لأن حرق جوامع، يجب حرق جوامع استغفر. والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الطائعين والمتقين كما قلنا. مع ذلك في الجلسة الواحدة قالت نسمعه يستغفر، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة جلسة واحدة صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان يكثر من الاستغفار آلاف المرات. خلي لسانك يجلب الاستغفار، وانت تسوق السيارة تركب الكرة تستغفر، وانت تمشي في السوق وانت كذا خليك تشتغل بالناس، عندك الأجر والثواب العظيم، وهذه راح تطرد عنك شرورا وتجلب لك خيرات كثيرة بإذن الله تعالى. إذا الاستغفار هذا الأمر رابع. خامسا حفظكم الله، دعاء المستضعفين، دعاء تاع المستضعف. هذه يقولها لنفسنا ونقولها للمسؤولين ونقولها للأمة كلها. الدعاء تاع الناس الضعاف في الأمة بالك تحتقرون، عموما الناس الضعاف في الأمة ما تحتقرهمش. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حينما رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن له فضلا على غيره، سعد عليه رضوان الله تعالى من 10 المبشرين بالجنة، لكن جاته حسب اللي هو خير بعض الناس وكذا. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وثبت قوله عليه الصلاة والسلام إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم بالضعيف. وإحنا في التاريخ الإسلامي كثير من الانتصارات نسبت إلى فلان وفلان، ناس لبس بهم من المجاهدين من العلماء من الأبطال، نسبت إليهم انتصارات معينة في معارك. لكن لو كان تدخل، وهذا إن شاء الله سندركه يوم القيامة، تدخل في الأعماق تاع القضية لعلك تجد ذلك النصر، إنما كان بسبب فلان. واحد الإنسان ضعيف مستضعف فقير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، كل يقسم يا ربي تفعل كذا ما يردوش الله عز وجل وما يخيبوش، لو أقسم على الله لأبره. كاين ناس عندها في الأمة ما تغفلوش، ولذلك مليح تطلب الدعاء مدك الضعفاء الذين تتوسم فيهم الخير، احسن اليهم التمس دعاءهم حاجه مليحه، بدايه بالوالدين خاصه اذا كبرت سنهما، والديك يكبروا مساكن ويقولوا بحاجه اليك الى اخره، اطلب منهم الدعاء ترى النتيجه. اولادك الضعفاء، اولادك عيط لي مؤخرا واحد قال لي صدقني اشوف الاستسقاء وكذا قاع صلينا ودعينا، قال لي أنا انتبهت إلى شيء، قال انتبهت إلى شيء، جمع أولاده صغار كذا صبيان، جمع صغار هو يدعو وهم يؤمنون، هو يستسقي وهم يؤمنون صبيان. قال لي انظروا لما كبير، قال لي هذا كبير ولا دون ذلك؟ الله يبارك دار خير. احنا ما نستغربوش هذا الشيء، ما نستغربوش هذا الشيء، صبيان صغار هذو مستضعفين الناس يحوزوهم، لكن هذو الله يبارك القيام انظار لم يتلطخوا بالذنوب والمعاصي، مازالوا صغار مازالوا في البراءة، هادو ما استفاد منهم بزاف بزاف بإذن الله. أنا نتعجب وشحال مرة ذكرتها، نتعجب كي نشوف أنا في الأعراس في الولائم يحوزوا صغار يحوزوهم، يخرج يمشي يمشي يمشي يجي شكون يدخلوا؟ فلان وفلان، وربما داك فلان وفلان يدخل العرس ياكل وبعد يروح يقطع فيك، هذه ماكلة هذه هذه كذا كذا، هذه مصيبة ولا لا؟ وهذاك الصبي يفرح فرحة كبيرة وإن شاء الله يدعي لك بالخير، كتقيمون تقيدوا يا كل ما شاء الله فايدة فيهم. فالصبيان والضعفاء بارك الله فيكم. سادسا حفظكم الله، الصدقة بنوعيها الواجبة والمستحبة. صدقة الواجب والمستحبة كان يستغرب تقول له حبيت لك من فقط أتصدق، حبيت ربي يقضي عليك الدين أتصدق. وين تصدق؟ يقول لك أنا راني دعوة مهلوكة كامل. أتصدق، ربي قال وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنفق ينفق عليك. شفت الجزاء من جنس العمل، أنفق ينفق عليك. تتنفق على عباد الله رب العالمين ينفق عليك، أنفق ينفق عليك ما تخسرش. وكان واحد حكيتكم عليه أيضا، واحد من أصدقائنا سبحان الله كي تعيش معاه على بساطته تحس فيه واحد الصدق ما شاء الله تبارك الله، فيه واحد الصدق والله ثقة واحد اليقين عنده يحكي لي بزاف. يقول لي أنا كنت واحد الوقت كان فقيرا والآن الحمد لله رب المسعدة ما شاء الله ربي كرموت وسع عليه في الرزق. قال لي أنا كنت كيف ضاق علي كامل، قال لي ما عنديش أنا نحتاج كذا، قال لي نضرب على جيبين 17,000 هذا وش كاين، وأنا عندي أولاد وعندي كذا عندي نفقات، قال نضرب عندي غير 10,000. قال وش ندير؟ ندير صدقة صدقها. قال لي وش عندي نصدق به؟ قال كيفاش يخلف علي يا ربي ما تآمنش. ثقة، لازم تكون عندك ثقة في الله، أتعامل مع الله. إذا ما عندك ثقة في الله مشكل كبير. أنفق ينفق عليك، أنفق بلالا ولا تخف من ذي العرش إقلالا، في أحاديث مباركة. وكما قال هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي ولا تضيقي، الجزاء من جنس العمل، ولا توكي فيوكي الله عليك، أنفق ينفق عليك. وهذه قضية مهمة جدا بارك الله فيكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال عبد من صدقة تمن بها دية، ما يمش بها دا إلا المؤمن، غير المؤمن يمن بها. ما نقص مال عبد من صدقة، الصدقة ما تنقص من المال، بالعكس بارك في المال، بارك في المال، هي اللي تبارك، هي اللي تكبره، هي اللي تنميه، وتجيك الأرزاق من حيث لا تحتسب بإذن الله تعالى. دير ثقة في الله تبارك وتعالى. سابعا الكفارات، الكفارات هذه مهمة جدا. وتلقى في الكفارات إطعام مساكين ولا لا؟ فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، كفارة يمين، كفارة الظهار، كفارة قتل الخطأ إلى آخره. هذه كفارات، شوف أنت كفارة غلط بينك وبين ربي، وقعت حاجة تجب من جرائها الكفارة، هذه الكفارة تخرجها إطعام إطعام إطعام إطعام 60 مسكينا أو 10 مساكين أو كذا. راك تنقص الفقر في الأمة، صح ولا لا؟ راك تنقص الفقر في الأمة بارك الله فيكم. ثامنا طلب العلم، كان ناخذ شيئا من هذه ثاني، العلم، العلم النافع يتنفع به نفسك والأمة تاعك، هذا ينقص الفقر منك أنت ومن الأمة. ربي قال في القرآن أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال الأرض تنقص من أطرافها. عبد الله بن عباس وش قال رضي الله عنه؟ قال إنما تنقص الأرض من أطرافها بذهاب العلماء، قد ما ينقص العلماء قد ما ينقص الأرزاق وينقص الخير في الأمة، هذه احنا رانا غافلين عليها، والعلماء يروحوا والقلال فيهم، يا إما نسجنهم يا إما نسبهم ونتقدهم يا إما نهمشوهم يا إما يا إما، إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة كبيرة. يجي لي أكد هذا واحد الحديث عظيم جدا، هذا كان واحد الراجل يخدم يسترزق عنده أخوه يطلب العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، يجي يتعلم يسمع الوحي وش نزل كذا هو يتعلم. جاء أخوه يشكي الذي يحترف يخدم، شكاله من النبي صلى الله عليه وسلم على أخوه، وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلك ترزق به، بلك الرزق لو يجيك بسبب طلب أخيك للعلم، العلم النافع لعلك ترزق به. إذا الله في العلم حفظكم الله، ما تفشلوش طلاب تعالى لو يقرأ تقوش العلم إن شاء الله بإذن الله بركة لك وبركة لأهلك وبركة لأمتك بإذن الله تبارك وتعالى. عنصر واحد آخر ربي يحفظكم، العمل الكريم، استغفار، صلة الرحم، الدعاء، الشكر، هذه قاعدة بد منها تخفش عليها. طبعا ليش نقول أنا بلي ما أنت لي حال دا وما تخدمش؟ لا لا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل المسجد وقت الضحى وقت العمل فيعلو بعض الناس بدرته، قال شو تدير هنا؟ إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. السماء ما تنزلش الذهب وما تنزلش الفضة، راه تخدم تسترزق. وهذه نقولوا الشباب تاعنا، كثير من الشباب تاعنا يقول ما كاش خدمة. لا لا ما كاش خدمة كما راك حاب، ممكن يوفقك بصح ما كاش خدمة كاملة. كان الخدمة بإذن الله. وحنا جربنا شحال واحد يجي يقول لي واحد شوف لي كاش خدام كذا، نولي نحلل. حنا كاع نخدموا، حنا كاع لازم كاع لي ديريكتور كاع اخدم. معليش صح احيانا انت ممكن قريت ممكن عندك مستوى ممكن، معليش اخدم رزق حلال يا اخي، حتى يفرج عليك ربي يجيب الخدمه كما كان ليك يقضيك. ولا ربما مثلا وربما في هذاك الرزق ولا هذاك العمل لك تخدم فيه الان انت احتقرته في البدايه، لكن الخير الكثير ياتي من جرائه. لكن ان شاء الله الغنى تاعك راح يكون فيه باذن الله تعالى. وكثير من الناس هذا شانهم، وبعض المرات تجيب له الخدمه اللي كان يخدم بها يقول لك هذا انا خير منها الف مره. وهكذا اذا ما تكبرش الخدمه تخدم. النبي عليه الصلاه والسلام قال ما اكل احد طعاما خير من ان ياكل من عمل يده. ما اكل احد طعاما قط خير من ان ياكل من عمل يده. وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. ما كانش كيما تاكل خدمة تاعك انت تعبت وتاكل منها حلوه بزاف بنينه. اليد العليا خير من اليد السفلى. ما تخليش يدك دايما سفلى عطيني مدري لا، خلي يدك عليا ماشي خير. اليد العليا خير من اليد السفلى هكذا قال عليه الصلاه والسلام. واليد العليا هي المعطيه واليد السفلى هي الاخذه. ما كانش قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كيما انسان ياكل من عمل يده. من عمل يده. وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. علاش علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال وان نبي الله داود؟ مع انه بزاف الانبياء كانوا ياكلون من ايديهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خبرنا بانه ما من نبي بعثه الله الا رعى الغنم. كاع رعوا الغنم رضي الله عليه الصلاه والسلام. لكن هنا ذكرنا داود عليه السلام. لماذا؟ علاش؟ لان داود عليه السلام كان ملكا نبيا، كان ملكا نبيا. النبوة وزيد كان ملكا من الملوك، ومع ذلك كان يتعب ويأكل من عمل يديه عليه الصلاة والسلام. زكريا عليه السلام كان نجارا عليه الصلاة والسلام. فأنبياء دوما الخلفة ما فيهاش عيب، بالعكس العيب البطالة. ربي أعطاك الجسد وقوة للجسد وكذا لبس بك وقعد تنتظر شكون يمدلك، هذين عيب. أما تخدم أخدم أخدم حاجة حلال يا أخي، توكل على الله وخدم وراك في الخير ويفرج عليك ربي من المهدوء ان شاء الله بزاف. اذن العمل الكريم بارك الله فيكم. احتقى النبي عليه الصلاه والسلام لان يحتطب احدكم حزمه على ظهره خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. حزمه احطب ادخل غابه قطع الحطب حطها فوق ظهرك وامشي وبيعها خير ما تسال الناس. لان يحتطب احدكم حزمه على ظهره خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. بارك الله فيكم. وبالمناسبه كانوا بعثوا لنا مؤخرا بعثوا تكوين مهني بعثوا قال لك يا ودي دير لنا روجوا لنا في المساجد باللي او افتح تاع تكوين مهني مراكز تاع تكوين مهني فتحت بدات تسجيلات. فاقول الشباب تاعنا حاجه مليحه وكاين الشباب شاطرين الله يبارك تلقى خدام ويدير تكوين تلقى عنده شهاده جامعيه ويدير تكوين حاجه مليحه بزاف بزاف. فهذه فرص ما تضيعوهاش بارك الله فيكم. الأمر العاشر البكور. حبيت ربي يخرجك من الفقر ويقضي عليك الدين وتصير إن شاء الله لباس بيك ولك الناس يمدونك أنت تولي تمد للناس بإذن الله تعالى. البكور النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث صخر بن وداعة رضي الله عنه الغامدي وش كان يقول؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. يا ربي بارك لهذه الأمة في البكور تاعها. كيف تذكر أمة البكور هذه إخواننا مش العكس مش العكس. وانا قلت لي يعجبني قول واحد من اهل العلم كان يقول امتنا صارت امه الضحى. صرنا نستيقظ في وقت الضحى ومن بعد شويه الدنيا هذه وهذه البلاد هذه وهذه كذا ان لله وانا راجعون. مشكل كبير ترقد حتى ويطلع عليك الشمس وتحرك الشمس ومن بعد ذلك تبدا تنتقد وكذا. ابدا الانسان يتوكل على الله ويبكر من الاسباب تاع الرزق البكور. البكور كل شيء يحب ينجح في العلم يحب ينجح في العمل يحب ينجح في التجارة في كل شيء ينجح في الرياضة ينجح. بكر البكور بركة. اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا الصخر لو أن الحديث كانت عنده تجارة سمع هذا الحديث فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله أثرى صار ثريا وكثر ماله بفضل الله سبحانه وتعالى. العنصر الحادي عشر الصلاة. الصلاة وذكرناها في مناسبات كثيرة واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الصلاة والرزق بالذات في مواطن كثيرة الصلاة مع الرزق يمشي كيف كيف ولذلك من الخطأ في مواطن كثيرة قلنا في القرآن والعبادة عموما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق شفت وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جو يشكي لواحد في زمن السلف قالوا لك سامع واش اللي سامع غلاء كبير قالوا رامي أقل له يبيع قنطار تاع القمح بكذا وكذا بدينار دينار تاع الذهب شغل حاجة غالية قنطار بدينار بزاف قالوا والله لا أبالي وإن صارت حبة قمح مش قنطار حبة قمح بدينار كيفاش قال لهم نعبده كما أمرنا ويرزقنا كما وعدنا نعبده كما أمرنا ويرزقنا كما وعدنا وكاين خلل كبير في العبادة تاعنا ومنها الصلاة كاين خلل كبير شكون فينا الصح لو حافظ على الصلاة كما أمر الله وكما علمنا رسول الله صلى الله وسلم عليه الله قليل بزاف قليل. إذا نعود نرجع أنفسنا إخواننا وسنرى النتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الصلاة ربي يحفظكم. العنصر الثاني عشر لي يخذل ما يبخلش الحج وإن كان الحج صعب صح معليش اسعى واحرص والعمرة قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. حجة وعمرة وما شاء الله صح تقصد أنها أنت مغفرة الذنوب بس حتى الفقر يتنحى حتى الفقر يتنحى فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. وبالذات ناس فهموا هذا الفهم وحدثوه وستسمعون منهم إن شاء الله الخبر اليقين. قل لك والله واحد غير كما نسمع قال لنا وليد كير دق بيا هذا الله أكل يحتاج اللباس قال كي شوف دب طيح بيا قال لي نروح العمرة قال لي صحابي لي عرفوني قل له واش دب زير عليه واقيا قل له إيه يروح يدعي ربي وكذا فيرزقه الله تعالى ويوسع عليه تبارك وتعالى. نقطة ثالثة عشر نقطة رقم 13 من أسباب إن شاء الله اللي تطرد الفقر شي كما يقول الغش أبوك شي يا الحبيلة وش الحبيلة يقول لك أكبر الحبيلة ما كاش من هذا الحبيلة ما شاء الله خير ورزق زواج يا إخوانا ما لك تغلط الزواج من أسباب الرزق والله العظيم عبد الله بن مسعود كان يتعجب رضي الله عنه وأرضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم ابن أم عبد فصدقوه. عبد الله بن مسعود كي حدثكم صدقوه كان يتعجب يقول عجبت لمن لم يطلب الغنى في الزواج والله تعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذا ما تغفلش هذه نقطة حساسة مباركة يكفيك يكفيك أنك تعرف بأن هذه المرأة حجبها رزقها قد كتب مش أنت الرزاق رزق تحرر ومكتور إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذا الذرية اللي جاية بإذن الله كل واحد عنده الرزق تاعه بيك ولا بلا بيك. هذا شفنا ناس كانوا في ضيق لما مات باباهم ترفوه سمح لنا نرزق ولادنا ماشي احنا نرزقوهم. انت راك دير الواجب وراك تقدم الاسباب اسباب لابد منها ماشي انت الرزاق ربي هو الرزاق ما تغفلش على هذا الشيء وكل واحد عنده الرزق تاعه. إذن هذه قضية مهمة والشباب يفرحوا بها ونقول بالمناسبة أنه مليح مليح أحيانا تكون حملة تعاونية نتعاونوا على الشباب تاعنا. قال يا أخويا قارنا هنا شوية شوية شوية كل عام نزوجوا واحد زوج واحد زوج الشباب تاعنا نزوجوه وإن شاء الله هذا سبب من أسباب الرزق يوسع لك ربي لأنك أنت حبيت تحصل شباب مسلمين حبيت تحصلهم وحبيت تفتح لهم بابا من أبواب الرزق الحلال الجزاء من جنس العمل يفتح لك ربي أبوابا إن شاء الله من أبواب الحلال ومن أبواب الرزق الحلال بإذن الله تعالى. كي يوصل الأذان قولوا لي مازال شوية. نعم مازال شوية قايل ربي يحفظك بارك الله فيك. أنتم تعبتوا وعييتوا شوية ولا نكملوا؟ زيدوا نكملوا في الزواج. قالوا عاود الوليد لهنا لهنا هذه المليحة ريح الدور غير هنا أي حياة ريح الدور غير هنا. ربي يحفظكم. واش لقمان لاباس ما شاء الله. عنصر واحد آخر عنصر رقم 14 الحرص على صلاة الاستخارة قبل أي عمل قبل أي مشروع قبل أي قرار قبل ما تأخذ أي قرار في حياتك ما تغفلش على الاستخارة لبيك الله العظيم مش حرام صلوا مع الجماعة وقلوا نهار تعلمت أنا الاستخارة الحمد لله ربي كرمني كرمني كرمني الحمد لله خلش دايما تريح تايه أنت ما عندك شنو تمشي قلت له مليح الاستشارة على المخلوقين الناس اللي عقالة معليش تقبل من هذه الاستخارة الاستخارة يعني تطلب الاختيار من الله خلش هذا المخلوق قد ما يعرف قد ما عنده تجربة قد ما فاهم ما يعلمش الغيب الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى إذا الله الله في الاستخارة والله العظيم تنجح مشروع صغير كبير عمل صغير كبير قرار تاخذه صلي استخارة كان صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله عنهما كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن استخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن هذا أقرأ عاود عاود عاود يحفظهم استخارة مهمة جدا مهمة جدا والله العظيم وسترى الخير الكثير في حياتك إن شاء الله استخير لما تستخير معناتها فوت الأمر إلى الله اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر وتسلم الأمر تاعك خلوني في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجلي إلى آخره يعني تفوض الأمر إلى الله يا ربي ولا في هذا الأمر خير سهله لي بارك لي فيه يسره لي إلى آخره إذا ما فيش الخير يا ربي بعد علي بعدني عليه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به وبعد وين كاين الخير ديني ليه والحمد لله وشنو كدير هذا فوض أمرك إلى الله نأذن إن شاء الله ونكملوا معليش ربي يحفظكم الله. إذا مع هذه الأسباب الشرعية للنجاة والوقاية من مشكلة الفقر حفظكم الله كنا وصلنا للنقطة الخروشية صلاة برجع الزواج خلاص خلاص الاستخارة خلاص الاستخارة رجعنا الاستخارة صلاة الاستخارة بارك الله فيكم صلاة مباركة عظيمة وش فيها الاستخارة فيها تفويض الأمر إلى الله فيها تفويض الأمر إلى الله فيها القضاء على الندامة تقضي على الندامة شكون هذا زواج نعود من الزواج معلي شيخ إذا قلنا فيها القضاء على الندامات بإذن الله سبحانه وتعالى صلاة الاستخارة وشنو أنت كيف تصلي استخارة في أي شيء أي مشروع من داري حاجة صغيرة صلي استخارة ومضي وفوض أمرك إلى الله كان يقولك لازم نشوف منامة مشي نازل منامة ماشي منامة أنت المهم فوض أمرك إلى الله ومشي أمشي في المشروع تاعك يا ربي إذا كان في الخير سهله لي يسره لي بارك لي فيه وراك تمشي إذا في خير تلقى الأبواب تفتح ويسخر لك ربي ناس وكذا تسهل لك إذا ما فيش خير ربي يصرفك عنه إلى غيره مما فيه الخير بإذن الله تعالى هذا هو واش تكون مؤمنا كن واثقا في الله إذا أنت صليت استخارة لا تندمش واش كانت النتيجة مليحة حتى لو بدلك شوية لا لا هذيك المليحة حتى لو كان يكشف لك ربي حجب الغيب ترى العجب العجاب شايف فوض أمرك إلى الله وسل على بركة الله الله الله في الاستخارة والله وصيتي لنفسي وإخواني في الله ما تغفلوش عن الاستخارة في صغير الأمور وكبيرها لأن القضية ممكن تكون صغيرة لكن ما ينجر عنها يكون عظيما أي حاجة كان يعلم الاستخارة في الأمور كلها صغيرة كبيرة تعرف شو كاين صلي استخارة فوض أمرك إلى الله وشنو فوض أمرك إلى الله وارضى بما قسم الله لك هكذا ترضى بالشيء اللي طاه لك ربي تبارك وتعالى ماشي كيما واحد قال لك واش كاش كان يدعي استخارة قال يا ربي وما كانش حافظ الدعاء الاستخارة قال يا ربي راح يتزوج هاد المرأة إذا فيها الخير اجعلها من نصيب إذا فيها الخير اجعلها من نصيب إذا ما فيهاش الخير يا ربي دير فيها الخير واجعلها من نصيب ما قالش قول واحد ما قالش منها ومنها هي ما قالش واحد أخرى نقطة أخرى قوة التوكل قوة التوكل. بارك الله فيكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خمصا وتروح بطانا. الطائر هذا مثال عظيم جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. الطائر مخلوق صغير، مخلوق ضعيف، ما عنده القوة البدنية اللي عندنا احنا، ولا عنده العقل اللي عندنا احنا، ولا عنده القوة النفسية اللي عندنا احنا، ولا عنده المعارف اللي عندنا احنا، ولا عنده الشهادات اللي عندنا احنا، ولا عنده القراية اللي عندنا احنا، ولا عنده، ما عندوش قاعد الأشياء. لكن انظروا كيف يرزقه الله، يخرج من عش تاعه ويروح يجيب رزقه ويرجع، ويجيب رزق الفراخ تاعه وكذا. هذا قوة التوكل. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. واحد كانت واحد التمرة عائرة يعني لا يعلم مالكها. جاء واحد الإنسان سأله، مسك بها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إنسان قال: أعطيها لي. سائل أعطيها لي، أعطها له، جيعان كلاها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك صاحب العقيدة، أما إنك لو لم تأتها لأتتك. رزق تاعك قد ما جيتهاش تجيك، رزق تاعك يجيك. المهم أن تقدم الأسباب، هكذا أسباب مشروعة لا بد منها، تشمر تبكر تتعب تخدم كذا، لا بد. وربي هو الرزاق، وخلي قلبك يتعلق بالله تبارك وتعالى، وثق في الله أعظم الثقة، واعتمد عليه أعظم الاعتماد سبحانه وتعالى، وسترى الخير الكثير في طريقك بحول الله سبحانه وتعالى. نقطة واحدة أخرى: اترك الحرام، بالك إياك وإياك. بالك تضيق عليه تقول يا ودي الغال ما كاش خدمة أي شيء، لا لا، بالك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. الله المستعان. المؤمن لا يبالي، المؤمن يعرف الحلال ويعرف الحرام بإذن الله. الحلال فيش مشكل، الحرام إياك وإياه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بإذن الله. تترك لله ربي يعوضك خيرا كثيرا بحوله تبارك وتعالى وقوته، لأنك تضيق عليك هذا امتحان من الله، هو امتحانك ربي، وانت تضيق عليك تقع في الحرام. اصبر واثبت، ربي يوسع عليك في الحلال بحوله سبحانه وتعالى. ومن هذا الحرام الحذر من صام، الحذر من أنواع تاع المعاملات موجودة في الدنيا. هذه رشوة، هذه ربا، هذا غش، هذا تزوير، هذا كذا، هذا كذا، والعياذ بالله كذب، احتكار إلى آخره. ربي قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الناس عايش يتعاملوا بالربا في ترفه. قال ربي: يمحق الله الربا، ممحوق البركة مكاش، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. صدقة يبارك فيها ربي، لكن الربا لا لا أبدا. عاقبة أهل الربا إلى قلة، هذا هو. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، زوج يتبايعوا بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تحب أنت تلقاش يمحق لك ربي البركة، الحرام يمحق البركة والله الذي لا إله غيره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، أي عاصي مذنب، والله المستعان. منها حفظكم الله التخطيط المحكم، هذا من الأسباب المهمة. كي تجي تدخل في مشروع ما تنظمش برك، خطط مليح، استشر العقلاء، شوف ناس يسبقوك، أدرس الوضعية مليح، أدرس السوق، أدرس كذا، أدرس المشروع من جميع جوانبه. خطط، من لم يخطط لعمله فقد خطط لفشله. ما خططش العمل معناتها ضمنيا خططت للفشل تاعك، هكذا يقول العقلاء. إذا التخطيط المحكم هذا بالنسبة للدول والحكومات والمجتمعات والشعوب والأفراد كامل لابد من التخطيط، وهذا من عمل العقلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطط ويبرمج. شوفوا كيف خطط الهجرة طريقة راقية جدا، مع أنه مؤيد بوحي السماء، مع أن الله عز وجل أمره بأن يهاجر، صح ولا لا؟ ربي أيده، لكن كيش يخططوها، كيش يروح في أوقات مش ما ينتبهوش كفار قريش، كشاف بحث عن من يقودهم، الهادي الماهر الخريف، خريف مش أي واحد، خريف ماهر جدا في الطريق وكذا، يعرف مليح الفرقان. كيفاش هذه تفاصيل عجيبة جدا في الغزوات تاعه أيضا صلى الله عليه وسلم. شوفوا يوسف عليه الصلاة والسلام كيف خطط لسنوات 15 سنة، عطلهم تخطيط تاع 15 سنة ولا لا في الزراعة. وهكذا وهكذا حفظكم الله. زيدوا منها النقطة 15: القناعة والرضا بما قسم الله لك. أكدير قاعد الشيء اللي نقوله وبعد شيء أقول كرب يرضى به وحمد ربي عليه والبركة تلق ليه القناعة بالقليل، كي تقتنع بالقليل وتشكر على القليل ربي يعطيك الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. وارضى بما قسم الله لك، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، تكون أغنى الناس بإذن الله. النقطة الأخرى، حفظكم الله، النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ فتكلمنا كاع الفقر، واش قال؟ قال والله، مع أن الفقر واعر صح، قال والله حلف، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. سبحان الله، وإذا شوفوا في المجتمع تاعنا، والدينا، جدودنا، استدمار، قتل، إفقار، إذلال، داروا في كلش، كانوا يدا واحدة، كانوا إخوة متحابين، يتقاسمون كسرة الخبز وكأس الماء، يتقاسموا هذه الأشياء بيناتهم وفرحانين. اليوم فتح علينا ربي الدنيا، بدات الخيرات تدخل، الله يبارك، خدمة، سيارات، كذا كذا كذا، هاك شوف القطيعة في الأسر، بكر الأسر، سل أباك، سل جدك، سل، ولا كانت هذه القطيعة؟ الآن قطيعة الرحيم، فساد، تنافس شرس، انغماس في الحرام بواحد الشكل فظيع جدا، المال المال المال المال. والله ما الفقر أخشى عليكم، لا خافش علينا النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، خاف علينا الغنى، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. صلى الله جل وعلا أن يردنا إلى حق ردا جميعا. أسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقى وصدقا وإخلاصا وصوابا إنه خير مسؤول. أجدد حمدي وشكري لربي ومولاي سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه جل في علاه، وأجدد شكري لفضيلة الشيخ خالد يحفظه الله على هذه الاستضافة الكريمة، وأجدد شكري لكم جميعا معاشر من حضر، معاشر من جلس، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة دوركم ومستقركم ومثواكم. ونأمل من أعماق قلوبنا أن ينادي المنادي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ربي يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، يعطيكم الصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمكم ويبارك فيكم.